تسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها. أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد في شرح هذه الرسالة أو هذا المتن المبارك أخسر المختصرات للإمام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا إلى قول المصنف: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. هذا فصل جديد عقده المصنف رحمه الله في أحكام صلاة الجماعة، في أحكام صلاة الجماعة وما يتبعها من الاقتداء بالإمام ومن هو الأولى كما سيأتي في الفصل الذي يليه. فنقول ابتداء أيها الأحبة، المصنف رحمه الله أعطاك حكم صلاة الجماعة على مذهب أحمد بن حنبل. ما هو حكم صلاة الجماعة في مذهب الإمام أحمد بن حنبل؟ قال تجب، قال تجب الجماعة. إذن ما حكمها؟ الوجوب، ليست سنة أو سنة مؤكدة على أو كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء، وإنما على مذهب أحمد بن حنبل صلاة الجماعة واجبة. طيب، قال تجب الجماعة، تجب الجماعة لأي الصلوات؟ قال للخمس، تجب الجماعة للخمس: الظهر، العصر، المغرب، وماذا؟ والعشاء والفجر. طب الجمعة هل تدخل مع الخمس؟ يمكن أن ندخلها مع الخمس، ولكنهم في العادة يفصلون، يقول الجمعة هذه صلاة مستقلة لها شروطها وأحكامها، يعقلون لها بابا مستقلا. فهي نعم الجماعة، يعني الفرق بين الجماعة والجمعة ما هو؟ يعني هذه فائدة سريعة، أن صلاة الجماعة أيها الأحبة واجبة صحيح، ولكن إذا لم يصليها الإنسان جماعة هو آثم وهي صحيحة. الجمعة لا، الجمعة وجود الجماعة فيها شرط لصحتها، فإذا لم تعقد جماعة لا تصح جمعة، تصلى ظهرا. فهذا هو الفرق بين صلاة الجماعة وصلاة الجمعة من حيث قضية الجماعة. نقول في صلاة الجماعة للخمس المؤداة الجماعة واجبة، إذا ترك الإنسان الجماعة من دون عذر من الأعذار المعتبرة نقول هل وصلها منفردا هل صلاته صحيحة على هيئة الانفراد؟ صحيح، ولكنه آثم إذا لم يكن هناك عذر. أما الجمعة فالجماعة شرط لصحتها ابتداء، فلو لم تكن هناك جماعة لا يمكن أن تصلي الجمعة، ستصليها ظهرا. فهذا فرق إذن بين الجماعة والجمعة، أن الجماعة للخمس المؤداة واجبة، إذا صليت هذه الخمس المؤداة على هيئة الانفراد تصح مع الإثم إذا لم يكن هناك عذر. أما لصلاة الجمعة فالجماعة شرط لصحتها، لذلك فصل كل مسألة في باب. قلنا تجب الجماعة إذن للخمس المؤداة، لاحظوا القيد المؤداة، معناه لو أن إنسانا فاتته صلاة، نام عن صلاة الفجر، استيقظ بعد شروق الشمس، الآن سيصلي الفجر صحيح، سيصليها أداء أم قضاء؟ قضاء. هل تجب الجماعة في حالة القضاء؟ لا، لا تجب الجماعة في حالة كونه سيصليها قضاء، لذلك قال تجب الجماعة للخمس المؤداة، يعني في حالة كونها أداء في وقتها يجب عليك أن تحصل الجماعة. أما إذا فاتتك الصلاة فخرجت عن وقتها فستصليها قضاء، هنا لا نقول أنه يجب عليك أن تحصل الجماعة لها. إذا وجدت جماعة تصلي معها القضاء نعم جزاك الله خيرا أنعم به وأكرم، لكن هل يجب عليك أن تحصل الجماعة للخمس إذا كانت قضاء؟ لا، لذلك قيد رحمه الله بقوله تجب الجماعة للخمس المؤداة. إذن هذا هو القيد الأول للخمس، والقيد الثاني المؤداة. ثم قال على من؟ قال على الرجال، على الرجال. ما معنى هذا؟ ما مفهوم المخالفة؟ أنها لا تجب على النساء، أنها لا تجب على النساء، لكن هل يسن للنساء صلاة الجماعة؟ قالوا نعم، النساء يسن لهن أن يصلين جماعة، ولكن هل تجب في حقهم؟ لا تجب في حقهم، لذلك قال على الرجال. إذن هي تجب للخمس المؤدة على الرجال، فأخرج النساء لا تجب عليهم الجماعة وإنما تسن. ثم قال على الرجال الأحرار. فبقيد الأحرار أخرج من؟ العبيد. فإذا كان هناك في هنا عبيد في الزمن الذي كان يوجد فيه هذا الحكم، فهل تجب صلاة الجماعة عليهم؟ قالوا لا. لماذا؟ احنا نريد أن نفهم فقه المسألة، لماذا لا تجب صلاة الجماعة على الرجال العبيد؟ قالوا لأن العبد منشغل بحق سيده، في خدمة سيده وفي القيام بحقوقه، فهذا الحق مقدم على تحصيل صلاة الجماعة. فنقول للعبد تجب عليك الصلاة ولكن لا تجب عليك الجماعة لأنك مشغول في أداء حق سيدك. إذن قال على الرجال الأحرار، ثم قال بعد ذلك القادرين. أخرج بقيد القادرين من؟ الرجال الأحرار غير القادرين. من هو غير القادر أيها الأحبة؟ غير القادر هذا مثال، لكن لو يعني نضع ضابط لمن هو ليس بقادر، نقول الذي ليس بقادر هو كل شخص عنده عذر تسقط به الجماعة. طب ما هي الأعذار التي تسقط بها الجماعة؟ هذا سيأتي معنا بإذن الله في آخر الفصل عند قوله وتسقط الجماعة، الآن لا نريد أن نبينها، عرف؟ ولكن على سبيل مثلا المثال، إنسان خائف من عدو، إنسان خائف من عدو، إنسان يحتاج إلى طعام ليأكله، حضره طعام ويحتاج أن يأكله، إنسان مدافع لأحد الأخبثين، وصور كثيرة ستأتي معنا، لكن أنا يهمني أن تعرف الضابط العام. قال على الرجال الأحرار القادرين، إذن القادر ضابطه غير القادر. ما هو ضابطه غير القادر؟ من هو؟ هو كل شخص وجد فيه عذر يسقط به عنه حضور الجماعة. طيب ما هي الأعذار التي يسقط بها حضور الجماعة؟ ستأتي معنا بإذن الله في آخر الفصل. طيب لو كان هل من مثلا هل من أعذار سقوط الجماعة السفر؟ لو كان الإنسان مسافرا هل هذا من الأعذار الذي يسقط عنه الجماعة؟ قالوا لا. طب هل من أعذار مثلا سقوط الجماعة الخوف؟ لو كانوا مثلا يهيئون لمعركة ويستعدون لمعركة، هل من أعذار سقوط الجماعة قال وجود الخوف ابتداء؟ قالوا لا. لكن لو كان هناك إنسان مثلا عدو يلحقك وأنت مثلا تهرب منه وتحتاج أن تصلي في هذا الوقت، نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في غزواته كان يصلي الجماعة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، ألم يقل ذلك الله عز وجل في القرآن؟ بلى. إذن وجود معركة أو وجود حضور الخوف ابتداء ليس سبب في سقوط الجماعة، ولكن هناك أعذار تدرس في محلها هي التي تسبب سقوط الجماعة على الإنسان. إذن قلنا تجب الجماعة للخمس، عرفنا الخمس هذا هو الضابط الأول، المؤداة أخرجنا به المقضية، على الرجال أخرجنا به النساء، الأحرار أخرجنا به العبيد، القادرين أخرجنا غير القادرين وسيأتي صورهم وأحوالهم. الآن قبل أن ننتقل للمسألة التي تليها، هو الآن إذن عرفك وجوب صلاة الجماعة على من يكون ووضع لك هذه الضوابط والقيود. نقول أيها الأحبة، ما هو الحد الأدنى لوجود صلاة الجماعة؟ بعبارة أخرى، ما هو أقل عدد تنعقد به صلاة الجماعة؟ نعم، أقل عدد تنعقد به الجماعة اثنان. إذا وجد اثنان وجدت صلاة الجماعة، كان وحده لا، هنا خلص لا يوجد، لا يمكن يوجد صلاة جماعة. إذن الحد الأدنى لانعقاد صلاة الجماعة هو اثنان فصاعدا، جميل. الآن هل هذا هو العدد كذلك في صلاة الجمعة والعيد؟ لا، سيأتي معنا في صلاة الجمعة والعيد أن أقل عدد تنعقد به الجمعة والعيد هو 40 رجلا على الشروط التي سيأتي ذكرها، فهذا خاص إذن بصلاة الجماعة ولا يدخل فيه الجمعة ولا العيد. ثم قال رحمه الله، الآن انتقل إلى مسألة جديدة، فقال وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. هذه المسألة أيها الأحبة تتعلق بالإمام الراتب، الإمام الراتب الذي عين لهذا المسجد لكي يؤم به، هذا يسمى إماما راتبا، إمام معين لمسجد يقوم بالإمامة به بشكل مستمر. هذا له أحكام وله حقوق حفظتها الشريعة له، وهذا من عظمة الشريعة. يقول المصنف رحمه الله يحرم أن يؤم قبل راتب. الآن حضرت صلاة الظهر، حضرت صلاة الظهر، تأخر الإمام، هل يجوز للمأمومين أن يقدموا رجلا يؤم بهم؟ قالوا الأصل الحرمة، يحرم أن يؤم قبل راتب. إلا في أحوال محددة يجوز للمأمومين أن يقدموا شخصا ليصلي بهم في حالة غياب الإمام الراتب. ما هي هذه الأحوال المستثنى؟ قال إلا بإذنه، هذا الاستثناء الأول، إلا بإذنه. ما هي صورة الإذن؟ الإمام الراتب مثلا قبل صلاة الظهر يتكلم مع المؤذن، يقول له ترى أنا يا فلان ساغيب اليوم، دع فلانا يصلي أو دع المصلين يختاروا إنسانا يؤم بهم. هنا إذن وجد الإذن من الإمام، وجد الإذن من الإمام. إذن الحالة الأولى وجود الإذن من الإمام، إذا وجد نعم يجوز للمأمومين أن يقدموا شخصا. طيب الحالة الثانية أو عذره، قال أو عذره. الحالة الأولى إذن الإذن، الحالة الثانية العذر. ما هي صورة العذر؟ مثلا أهل الحي يعلمون أن الإمام لا سمح الله حدث معه حادث، وهو الآن في المستشفى راقد، والآن في المستشفى حضرت صلاة الظهر، والكل يعلم أن هناك الإمام معذور في المستشفى لحادث عرض له. إذن هل يجوز للمأمومين أن يقدموا شخصا يؤم بهم؟ نعم، لأنه معلوم أن الإمام لن يحضر، لأن هناك عذر يمنعه من الحضور. فإذا علم المأمومون أن الإمام حدث له شيء، طرأ له أمر يمنعه من القدوم، إذن هنا الإمام معذور. ففي هذه الحالة يجوز للمأمومين أن يقدموا شخصا لأم بهم، وإلا لن تنعقد صلاة الجماعة، الإمام معذور لن يحضر. طيب الحالة الثالثة قالوا أو عدم كراهته. الحالة الثالثة أو الاستثناء الثالث أو عدم كراهته. ما معنى أو عدم كراهته؟ قالوا لو أن الإمام مثلا لم يأذن، وكذلك لم يعرف الناس هل هو معذور أو لا، الإمام تأخر فقط عن الصلاة، ولكن معلوم أن هذا الإمام لا يكره أن يؤم شخص مكانه، نفسه طيبة كما يقولون، لا يكره أن يأتي شخص ليؤم مكانه، أهل المسجد يعرفون ذلك. فإذا علم أهل المسجد أن الإمام لا يكره أن يؤم شخص مكانه، كذلك إذا تأخر الإمام لهم أن يقدموا شخصا ليؤم بهم، حتى ولو لم يوجد الإذن الصريح من الإمام، أو لم يعلم المأمومون أن الإمام معذور. إذن هذه الحالة الثالثة. طيب إذا لم يوجد لا الإذن، ولم يعلم المأمومون أن الإمام يكره أو لا يكره، ولم يعلم المأمومون أن هناك عذر للإمام أو ليس هناك عذر، فقط حانت صلاة الظهر تأخر الإمام، ماذا نفعل؟ هذه الحالة تحدث كثيرا. يقولون ابتداء إذا علم أن الإمام بعيد عن المسجد، أن الإمام الآن في موقع بعيد عن المسجد، أو كان في موضع قريب من المسجد ولكن هناك عسر في مراسلته والتواصل معه، في هذه الحالة يجوز للمأمومين أن يقدموا شخصا. فهذه حالة إذن رابعة ولم يذكرها، ولكن حتى تتم القسمة، إذا لم يوجد إذن ولم يعلم العذر ولم يعلم هل يكره أو لا يكره، نقول حضرت الصلاة، ماذا نفعل؟ إذا كان الإمام معلوم أن الإمام الآن في منطقة بعيدة عن المسجد، أو في منطقة قريبة من المسجد ولكن هناك عسر لأمر من الأمور، عسر في التواصل معه، في هذه الحالة نقول للمأمومين لكم أن تقدموا إنسانا يؤم بكم، حتى لو لم يوجد إذن أو عدم كراهة أو ما شابه ذلك. لأنه ماذا نفعل؟ نجلس في المسجد إلى مغيب الشمس، نريد أن نصلي الظهر، فنقول لهم لكم أن تقدموا شخصا. أما إذا علم أن الإمام قريب وأنه يمكن التواصل معه، يمكن ينزل شخص على منزل الإمام يطرق الباب يسأل هذا الإمام موجود أو ليس موجود، يمكن هذا التواصل، إذن الإمام قريب ويمكن أن يسأل عنه ويتواصل معه، في هذه الحالة يحرم عليهم أن يؤموا قبل حضور الإمام أو قبل أن يعرفوا عذر الإمام. طب إذا أموا وفعلوا وجازفوا، الصلاة باطلة، الصلاة باطلة على مذهب أحمد ابن حنبل. إذن القضية ليست قضية سهلة، أي شخص أي جماعة الإمام تأخر، خاصة هذه الساعات الإلكترونية الحديثة، عادي إذا دقت الساعة بعد هذا لا حضور هذا الإمام، هذا لا يجوز، الإمام هو أملك بالإمامة، حتى لو تأخر دقيقة أو دقيقتين نطبق هذه المسألة. إن كان معلوم أنه أذن لشخص، أو معلوم أنه لا يكره أن يؤم شخص مكانه، أو معلوم أنه معذور، في هذه الحالة نعم قدموا إماما. في الحالة الأخيرة لم توجد أحد هذه الاستثناءات، علمنا أن الإمام بعيد أو قريب ولكن يصعب التواصل معه لعذر من الأعذار، نعم قدموا إماما. أما إذا كان قريبا وكان يمكن التواصل معه بأن تذهب إلى بيته تسأل عنه، ففي هذه الحالة لا يجوز لهم أن يصلوا وأن يقيموا الجماعة حتى ماذا؟ حتى يذهبوا ويعرفوا هل الإمام سيحضر أو لن يحضر. قالوا في هذه الحالة الأخيرة إلا في حالة واحدة، لا يجب عليهم حتى لو كان الإمام قريب ويمكن التواصل معه، لا يجب عليهم أن يذهبوا. ما هي؟ قالوا إذا خشوا من أن يخرج وقت المكتوبة، إذا خافوا من خروج وقت المكتوبة، يعني ما بقي على صلاة الظهر إلا 10 دقائق، يعني تكفي فقط لأداء صلاة الظهر. لو يذهبوا يراسلوا الإمام ويعرفوا أين هو وماذا حدث معه سيخرج وقت الظهر. في هذه الحالة نقول لهم صلوا حتى ولو لم تذهبوا فتسألوا عن حال الإمام حفاظا على أداء المكتوبة في وقتها. إذن قال رحمه الله: وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. وعرفنا التفصيل الذي يحدث في الحالة الرابعة، في حالة بعد الإمام أو قربه ولم يمكن التواصل معه، أو إذا كان قريبا ويمكن التواصل معه. ثم قال، انتقل إلى مسألة جديدة فقال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. هذه المسألة متى يدرك الإنسان الجماعة؟ متى نقول أن فلانا أدرك صلاة الجماعة مع الإمام؟ نقول أن فلان أدرك صلاة الجماعة مع الإمام إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى. جيد؟ لذلك قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى، قبل أن يقول الإمام التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله كبر، لم يجلس بعد، فقط كبر تكبيرة الإحرام، نقول فلان خلص أدرك صلاة الجماعة مع الإمام، فنقول إذن أدى الواجب الذي عليه بصلاة الجماعة. إذا كبر بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى حتى ولو قبل أن يسلم الإمام الثانية، المهم أنه كبر بعد تسليم الإمام التسليمة الأولى، انتهى أمره، لا تعد هذه الصلاة صلاة جماعة، فيكون هذا الرجل صلى منفردا، فيكون صلى منفردا. إذن إدراك صلاة الجماعة عند أحمد بن حنبل، طب هذه توسعة، أن هناك مذاهب تقول يجب عليه أن يدرك ركعة مع الإمام، لا، الحنابل عندنا الأمر فيه سعة، يقولون مجرد تكبيرة الأولى، إذا كبرت تكبيرة الإحرام قبل تسليم الإمام التسليمة الأولى نقول أنك أدركت الجماعة وصلاتك وقعت جماعة وأسقطت عنك إثم عدم حضور الجماعة. إذن قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. ثم قال: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. مسألة جديدة، متى يدرك طيب المأموم الركعة؟ عرفنا متى يدرك المأموم الجماعة، الآن متى يدرك المأموم الركعة بحيث نقول له أنت لست مسبوق بهذه الركعة؟ متى نقول فلان أدرك هذه الركعة مع الإمام فلا يجب عليه أن يؤديها بعد سلام الإمام؟ نقول إذا أدركت الإمام راكعا فدخلت معه على التفصيل الذي سيأتي تعتبر مدركا للركعة. الإنسان دخل على المسجد وجد الإمام راكعا فدخل معه فركع، يعتبر إذن أدرك هذه الركعة، وهذه مسألة معلومة عندكم، لكن هناك شروط وضوابط مهمة ينبغي التنبيه عليه. قال: ومن أدركه راكعا أدرك الركعة. قال: بشرط، ذكر الشروط، بشرط إدراكه راكعا. بشرط ماذا؟ إدراكه راكعا. ما معنى هذا الشرط؟ يعني إذا دخلت فعندما أتيت لتنحني للركوع وجدت الإمام بدأ يقوم، إذن أنت في هذه الحالة لم تدرك الإمام راكعا، هو أدركته في حال ابتداء رفعه من الركوع، فلا بد حتى نقول أنك أدركت الركعة أن تدركه راكعا مستويا في ركوعه وليس في أثناء قيامه. لذلك قال: بشرط إدراكه راكعا وليس في أثناء الاعتدال. الشرط الثاني: وعدم شكه فيه. وعدم شكه فيه، وهذا يحدث كثيرا، يعني أنت دخلت مع الإمام وكبرت قلت الله أكبر، أتيت لتركع، عندما أتيت لتركع قام الإمام، فوقع عندك شك، هل أنا أدركته قبل أن يرفع من الركوع أو أدركته وهو مطمئن في الركوع؟ حدث ماذا؟ حدث شك، هل أنا أدركته قبل أن يرفع رأسه أم أنا أدركته وهو راكع؟ حدث شك في القلب. في هذه الحالة ما الحكم أيها الحبيب؟ في هذه الحالة الحكم تعتبر نفسك أنك لم تدركها، تبني على اليقين، فنقول أنت حكما لم تدركها، فتأتي بركعة بعد سلام الإمام، وانتبهوا، وتأتي بسجود سهو، وتأتي بسجود سهو خشية أن تكون فعلا أدركتها وهذه الركعة زائدة، فقط من أجل أن نرفع هذه الخشية. جيد؟ فإذا في حالة رأيتم هذه المسألة الثانية أو القيد الثاني، يجب عليك إذن أن لا تشك في كونك أدركت الإمام راكعا، إن وقعت في الشك فنقول لك تعتبر غير مدرك لهذه الركعة، وبعد أن يسلم الإمام تقوم بماذا؟ بقضاء هذه الركعة، وعليك أن تسجد سجود سهو، لاحتمال أن تكون هذه الركعة فعلا أدركتها ولكن أنت لم تزن الأمور بميزانها الصحيح. طيب الآن الشرط الثالث، قال وتحريمته قائما. وتحريمته قائما، إذن الشرط الأول أن تدرك الإمام والإمام راكع، ثانيا أن لا تشك في كونك أدركته راكعا، الشرط الثالث أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم. هناك بعض المأمومين ماذا يفعل؟ إذا وجد الإمام راكعا يدخل يقول الله أكبر للإحرام ولا يتمها قائما، يقولها وهو ينزل إلى الركوع. لا، في هذه الحالة لا تنعقد الصلاة كذلك، لا تنعقد الصلاة ابتداء، لأن من شرطي طبعا خاصة، طبعا هذا الكلام لا تنعقد في صلاة الفرض، الكلام في ماذا؟ في صلاة الفرض، لأن في صلاة الفرض القيام ماذا؟ ركن، القيام وليس واجبا، القيام في الفرض ركن. فإذا دخلت على المسجد فوجدت الإمام راكعا نقول القيام في الفرض ركن، فيجب عليك أن تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم تماما، ثم بعد ذلك تركع. فإن أتيت بتكبيرة الإحرام وأنت تنتقل إلى الركوع، يعني في أثناء الانتقال، نقول هذه الصلاة لم تنعقد. لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام لم يقل وهو قائم، مكان تكبيرة الإحرام هو القيام وليس مكانها في أثناء النزول، لذلك قال وتحريمته قائما. جيد، فيجب إذن تحقيق هذا الأمر، أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم ثم بعد ذلك يركع. طيب الآن هل يلزمه تكبيرة أخرى للركوع؟ الآن أنت كبرت تكبيرة الإحرام قائما ثم تريد أن تدرك الإمام وهو راكع، هل يلزمك تكبيرة أخرى للركوع؟ الحنابلة قالوا لا، لا يلزمك تكبيرة أخرى للركوع، يكفيك فقط تكبيرة الإحرام، ولكن يسن لك، يسن لك أن تكبر تكبيرة ثانية، يسن لك أن تكبر تكبيرة ثانية. إذن هم في قضية قالوا إذن يجب أن تكبر الإحرام قائما، ولكن قالوا هذه تغنيك عن تكبيرة الركوع، فلك مباشرة أن تنتقل إلى الركوع من دون أن تكبر تكبيرة الانتقال إلى الركوع، وإن كان يسن لك أن تكبر هذه التكبيرة الثانية. طب لو قال لك يا شيخ أنا كبرت تكبيرة واحدة نويت بها الإحرام والانتقال، قالوا كلاهما بطلت، كلاهما بطلت، لابد أن تكون نية واحدة خاصة بالإحرام، لا تشاركها مع ماذا؟ مع نية انتقال. جيد، فهنا لا يمكن التشريك في هذه الصورة، التشريك بين المسائل له صور، هذه الصورة لا يصح فيها أن تشرك بين تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال. لماذا؟ لأن موضع تكبيرة الإحرام هو القيام، وموضع تكبيرة الانتقال أثناء الانتقال. صحيح، لم نقل الحنابلة عندهم لا يصح أن تكبر تكبيرة الانتقال وأنت قائم، يجب أن تكبرها في أثناء عملية الانتقال لا قبلها ولا بعدها. فإذا محل تكبيرة الإحرام موضع ومحل تكبيرة الانتقال موضع آخر، فلا يمكن أن يجتمعا. عرفنا هذه القضية، تكبيرة الإحرام موضعها ماذا؟ القيام، وتكبيرة الانتقال موضعها في أثناء الانتقال، فلا يمكن أن تأتي هذه في مكان هذه ولا يمكن أن تأتي هذه في مكان هذه، لذلك قالوا لا تنعقد تكبيرة واحدة بنيتين بل يجب تعيينها للإحرام. ثم قال وتسن ثانية للركوع. جيد، إذن عرفنا متى يدرك الإنسان الركعة، إذا أدرك الإمام راكعا، ولكن عندنا ثلاثة شروط، أن تتيقن أنك أدركت الإمام راكعا وألا تشك بذلك، وماذا قال؟ قال وأن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم. إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة انتهى، يجب عليك ماذا؟ أن تأتي بركعة، وإذا طبعا لم تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم هنا لا تأتي بركعة بل تعيد الصلاة ابتداء، لأن الصلاة لم تصح، لأن تكبيرة الإحرام لم تكن في أثناء القيام. جيد، ثم قال وتسن ثانية للركوع، وهذه فهمنا ما معنى وتسن ثانية للركوع، وينبه لك أن تكبيرة الانتقال في هذه الحالة، في هذه الحالة تكون مسنونة، فهذا استثناء من الأصل، يعني الأصل في تكبيرات الانتقال أنها دائما واجبة. لو قيل لك من باب المعاية، يعني الأسئلة أحيانا في مسائل في الفقه يقول هذه مسائل إلغاز، توجه للإنسان سؤال هو يحفظ أصل معين أن تكبيرات الانتقال ماذا؟ واجبة، تقول له مثلا عند الحنابلة هناك تكبيرة انتقال سنة، ويفكر يفكر تقول ما هي المسألة؟ هذا من باب يعني شحذ الذهن، وأن الطالب يتعلم التفريع ومعرفة الاستثناءات. تقول نعم هناك مسألة تكون فيها تكبيرة الانتقال سنة عند الحنابلة، مسألة من أدرك الإمامة راكعا، ففي هذه الحالة فقط يلزمه تكبيرة الإحرام ولا يلزمه تكبيرة الانتقال. ثم قال رحمه الله مسألة جديدة: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. وما أدرك الإنسان مع الإمام فهو ماذا؟ فهو الآخر، وما يقضيه فهو الأول. وما أدرك معه فهو آخرها، عفوا ليس آخرها، وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. الآن أيها الأحبة، لو أن إنسانا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، جيد، دخل مع الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة ثم سلم مع الإمام، الآن هو ماذا؟ مسبوق، هو دخل في الركعة الثالثة أو دخل في الركعة الرابعة بعد أن يسلم الإمام، هو مسبوق عليه أن يقوم فيأتي بما فاته. الآن هل نقول هذا الإنسان أدرك مع الإمام آخر الصلاة، أو الركعات التي أدركها مع الإمام هي أول الصلاة في حقه؟ الآن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. أنت دخلت مع الإمام في صلاة الظهر والإمام يصلي الركعة الثالثة، جيد؟ هل هذه الركعة الثالثة التي تصليها مع الإمام، هو الإمام يصلي أي ركعة؟ ثالثة. أنا عندما دخلت معه هل أصلي الثالثة أم أصلي الأولى؟ أم أصلي الأولى؟ هذه مسألة خلافية عند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. أنت تصلي مع الإمام الثالثة، يعني أنت قفزت عن الركعة الأولى والثانية التي تختص بك ودخلت في الثالثة مباشرة، فتصلي مع الإمام الثالثة وتتبعه في الرابعة، ثم بعد أن يسلم الإمام تقوم فتأتي بالركعة الأولى وفي الركعة الثانية. ما الذي ينبني طبعا على هذا الخلاف؟ ينبني أنك إذا سلم الإمام فقمت لتأتي، أنت ستأتي بأي ركعة؟ بالركعة الأولى. قالوا فيأتي فيها بالاستفتاح ويأتي فيها بالتعوذ، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة قصيرة، لأنك تصلي الركعة الأولى تماما. ما كنت تفعله في الركعة الأولى لو أنك ابتداء أدركت الإمام ستفعله في هذه الركعة التي تقضيها، لأنها الأولى في حقك. وهذا هكذا ينبني الفقه، هكذا تبنى المسائل. إذن عندما قالوا أن ما تقضيه هو الأول، هذا يلزم عليه أحكام. ما هي الأحكام؟ أنك إذا قمت لتأتي بهذه الركعة التي فاتتك فهي تعتبر في حقك الركعة الأولى تماما، فتأتي بدعاء الاستفتاح وتأتي بالتعوذ ثم تأتي بالبسملة طبعا، ثم تقرأ فاتحة الكتاب وتأتي بسورة قصيرة كأنها الركعة الأولى. طيب الآن هل هذا الحكم أيها الأحبة مطلق عند الحنابلة، أنه ما أدرك مع الإمام فهو الآخر وما يقضيه فهو الأول، أم هناك استثناء منه؟ عند الحنابلة أيها الأحبة في هذه المسألة استثناء في قضية جلسات التشهد. في قضية جلسات التشهد يعملون قاعدة معاكسة، أن التشهد هو باعتبار ماذا؟ باعتبار الأول، يعني ما تدركه من الإمام من التشهدات هو الأول في حقك وليس الآخر. كيف ذلك؟ الآن لو أردنا أن نطبق قاعدة الحنابلة ابتداء، أنه ما أدرك مع الإمام فهو الآخر وما يقضيه هو الأول، أنت أدركت مع الإمام ماذا؟ الركعة الأخيرة. لا ركزوا، قضية تحتاج إلى تركيز. أنت أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة في صلاة الظهر، جيد؟ الآن جلست مع الإمام، سلم الإمام، ستقوم تقضي، صحيح؟ الآن هذه الركعة في حقك أي ركعة؟ لا، كيف الرابعة؟ الآن أنا أدركت مع الإمام الركعة الرابعة فقط، سلم الإمام فقمت لقضاء، أنا مسبوق إذن بثلاث ركعات. عندما أقوم لآتي أول ركعة سأقضيها هي الركعة ماذا؟ الأولى، لأنه على القاعدة وما أدرك معه فهو الآخر وما يقضي الأول، صحيح؟ إذن الركعة الأولى التي سآتي بها بعد تسليم الإمام هي الركعة الأولى في حقي تماما كما قلنا في الأحكام. الآن عندما تصلي هذه الركعة الأولى هل ستجلس فيها للتشهد؟ يعني أنت تخيل نفسك، أنتم ماذا تفعلون؟ أنت أدركت الإمام في الركعة الأخيرة، صحيح؟ ثم سلم الإمام فقمت أتيت بركعة، هذه الركعة الأولى التي ستأتي بها الآن هل ستتشهد فيها؟ ستتشهد. ثم تأتي تقوم تأتي بالثانية، صحيح؟ وفي الثانية هل ستتشهد؟ لا تتشهد. ثم تأتي بالثالثة التي أصبحت هي الرابعة الآن، ستأتي بالثالثة وتجلس فيها للتشهد الأخير وتسلم. الآن هذا الكلام صحيح وهكذا الحنابلة يقولون، لكن لو أردنا أن نتتبع قاعدة الحنابلة، هذه الركعة الأولى التي أتيت بها بعد تسليم الإمام وجلست فيها للتشهد أليست هي الأولى؟ طيب هل الركعة الأولى يوجد فيها تشهد؟ لا يوجد فيها تشهد. إذن قالوا هذا استثناء من القاعدة. طب لماذا استثنيتم؟ قالوا، يعني لاحظوا هذا المأخذ، قالوا نريد أن نحافظ على هيئة معينة في الصلاة. ما هي الهيئة التي يريدون الحفاظ عليها؟ قالوا نريد أن نحافظ على أنه في كل ركعتين تشهد، في كل ركعتين تشهد، هذه هيئة يجب علينا أن نحافظ عليها. ممتاز. فإذا أنت أدركت مع الإمام الركعة الأخيرة ثم قمت بقضاء الركعة الأولى، كم ركعة الآن؟ أصبح عندنا ركعتان، إذن يجب أن تأتي بالتشهد، ثم تصلي بعد ذلك ركعة ثانية وثالثة، والثالثة هذه تصبح في حقك هي فعليا الرابعة لأنك أدركت مع الإمام ركعة أخيرة ثم قمت أتيت بالأولى والثانية والثالثة، فهي في حقك ماذا؟ الرابعة. تأتي بالتشهد مرة أخرى. عرفنا هذا الاستثناء، لأن لو أردت ماذا يحدث؟ الطالب حفظ القاعدة، ما أدركه معه الآخر وما يقضيه الأول، جاء ليطبق هذه القاعدة على التشهدات وجدها لا تسير على القاعدة، وهنا يحدث وجدها لا تسير على القاعدة، لأني عندما سيسلم الإمام من الركعة سآتي بالركعة الأولى، فكيف إذن أجلس للتشهد في الركعة الأولى؟ هل هناك تشهد في الركعة الأولى؟ لا يوجد. إذن القاعدة فيها خلل. نقول لا، ابتداء نقول لك هذا استثناء من القاعدة، أن التشهدات تستثنى من القاعدة، وبناء على استثناء التشهدات من القاعدة، وهنا ستأتي مسألة ربما تكون يعني غريبة. الآن أنت أدركت الإمام كما قلنا في الركعة الأخيرة من الظهر، صحيح؟ يعني أدركت معه فقط ركعة واحدة. عندما يجلس الإمام للتشهد أنت ماذا ستفعل؟ هل ستقرأ معه التشهد والصلاة الإبراهيمية؟ الآن لو أردنا أن نطبق القاعدة الأصلية أنك أنت تدرك الآخر مع الإمام، الأصل أنك ماذا تفعل؟ أنك تقرأ مع الإمام التشهد والصلاة الإبراهيمية، لأن هذا هو الآخر. ولكن كما قلنا التشهدات وجلسات التشهد هذه مستثنى من القاعدة، فقالوا إذا جلس الإمام للتشهد الأخير فهو يقرأ الإمام ما يشاء، التحيات والصلاة الإبراهيمية، أنت تقرأ فقط التشهد ولا تأتي بالصلاة الإبراهيمية، لا تصلي على محمد وعلى آل محمد، وإنما ماذا تفعل؟ تعيد التشهد كرة بعد كرة، أو تدعو، هذا جوزه صاحب المبدع برهان الدين بن مفلح، تعيد التشهد كرة بعد كرة أو تدعو، ولا تكمل الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، استثناء من القاعدة. إذن التشهدات، لأنه قالوا هذا يعتبر في حقك الجلوس الأوسط، كأنه يعتبر، كأنه ليس في حقك الجلوس الأوسط، هذا كأنه يعتبر في حقك الجلوس الأوسط. طيب لأن هي مسألة جديدة فنحتاج إلى تمثيل آخر. الآن إنسان دخل مع الإمام في صلاة العصر، جيد؟ دخل في أي ركعة نختار؟ نقول دخل معه في الركعة الثالثة، هذا مثال جديد، دخل مع الإمام في الركعة الثالثة، إذن هو الآن يصلي مع الإمام أي ركعة في حقه هو كمأموم؟ لا، دخل من الآن كركعات نطبق القاعدة، هو الآن دخل مع الإمام في الثالثة وهي الثالثة في حقه، فصلى مع الإمام الثالثة ثم صلى مع الإمام الرابعة، صحيح؟ الآن جلس الإمام للتشهد الأخير، هذا التشهد الأخير في حق المأموم سيكون ماذا؟ أحسنت، التشهد الأوسط أو التشهد الأول، لذلك سيقرأ ماذا؟ التشهد ويقف أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا الإمام سيطيل، هل تبقى ساكت؟ قالوا لا، يكرر التشهد، وجوز صاحب المبدع أن يدعو، قال لو دعا كذلك لا نحرج عليه، ولكن الأولى في المذهب أن يكرر التشهد. ثم عندما يسلم الإمام ستقوم فتأتي بماذا؟ بالركعة الأولى، ثم ستأتي بالركعة الثانية، في الركعة الثانية في الركعة الثانية ستجلس للتشهد ماذا؟ الأخير في حقك. لماذا؟ لأن التشهدات أيها الأحبة مستقلة عن القاعدة التي أصلناها. التشهدات لا، نعتبر ما أدركته مع الإمام هو الأول وما فاتك هو الآخر، وأما في سائر المسائل لا، نعتبر ما أدركت مع الإمام هو الآخر وما فاتك هو الأول، حتى لا تختل القاعدة عندك. احفظ الأصل واحفظ الاستثناء في أمور الصلاة الجملة، ما فاتك مع الإمام هو الأول وما أدركت معه هو الآخر، إلا في التشهدات، فما أدركته مع الإمام هو الأول في حقك، وما فاتك أو ما ستأتي به يعني وحدك هو الآخر في حقك، وبناء وهذا سيؤدي إلى التناسق، سيؤدي معك إلى التناسق وعدم اختلال الموازين لديك. هم يقولون لو أنت جلست مع الإمام التشهد الأخير، أنت أدركت الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة، جلست معه للتشهد الأخير، إذا قلت الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، ثم بعد ذلك عندما ستصلي وحدك ستأتي بالصلاة الإبراهيمية مرة أخرى، قالوا هذا لا نظير له. يعني الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد، هذه الصلاة أيها الأحبة كم مرة تشرع في الصلاة؟ هي مرة واحدة في التشهد الأخير. فإذا أنت جلست مع الإمام للتشهد الأخير ثم ستجلس وحدك للتشهد الأخير، قالوا لو قرأها في التشهد مع الإمام ثم قرأها وحده سيقرأها مرتين، وهذا لا نظير له، هي مرة واحدة شرعت في الصلاة. فقالوا إذن هي مرة واحدة يقرأها في تشهده هو الأخير وليس مع تشهد الإمام. فهذه المسألة فقط أحببت أن أذكرها حتى الطالب ما تختل عنده الموازين. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتحمل عن مأمومة. لا سيتكلم عن مسائل أيها الأحبة، هناك مسائل يتحملها الإمام عن المأموم في الصلاة، مسائل وأحكام يتحملها الإمام، يعني الإمام يقوم بها عنك فأنت لا تحتاج إلى القيام بها، هذا معنى مسائل يتحملها الإمام عن المأموم. ما معناها؟ مسائل سيقوم بها الإمام أو الإمام يكفيك القيام بها، فإذا أنت لم تقم بها نقول الإمام كفاك القيام بها. ما هذه المسائل؟ قال: ويتحمل، اكتب بعدها ويتحمل الإمام حتى تميز، ويتحمل الإمام عن مأموم ماذا؟ قال أولا قراءة، القراءة يتحملها الإمام تماما عنك، والمقصود بالقراءة قراءة فاتحة الكتاب، يعني هذه القراءة التي وقع فيها الإشكال، القراءة الواجبة، ففاتحة الكتاب يتحملها الإمام عن المأموم تماما في الصلاة الجهرية وفي الصلاة السرية، في الركعة الأولى الثانية الثالثة والرابعة لا إشكال عندنا فيها. قالوا حتى لو في الصلاة السرية لم أقرأ شيئا فقط الإمام هو الذي يقرأ تصح الصلاة؟ قالوا نعم، الإمام يتحمل عنك قراءة فاتحة الكتاب تماما في الصلاة الجهرية، وهذا عندكم واضح. في الصلاة الجهرية تقولون مثلا ماشي هذا فهمناه، لكن حتى في الصلاة السرية هذا ربما يشكل على بعض الناس، يعني حتى في الصلاة السرية أنت ساكت لم تتكلم بشيء كمأموم والإمام يقرأ فاتحة الكتاب ويقرأ سرا الإمام أنت لا تسمعه، لكن نقول قراءة الإمام تجزئ عن قراءة المأموم لأن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة. ولكن هل هذا يعني أنه لا يسن للمأموم أن يقرأ؟ لا يسن لك أن تقرأ حتى في الصلاة الجهرية، وهذا ذكرناه سابقا أن في الصلاة الجهرية عند سكتات الإمام يسن لك أن تقرأ فاتحة الكتاب وسورة كذلك، ولكن الكلام عن ماذا؟ عن ما يسقط عنك الإثم أو ما يسقط عنك الوجوب. فنقول الإمام يسقط عنك القراءة، فهو إذا قرأ في الصلاة الجهرية وفي السرية لا حاجة للقراءة معه، وهذا متأكد أيها الأحبة في الصلاة الجهرية، لأن دائما أقول إذا كان الإمام يقرأ والمأموم يقرأ لن تعقل ما يقول الإمام وستشوش على من حولك خاصة في الصلاة الجهرية. أما في الصلاة السرية فكما قلنا المسنون أن تقرأ، أنت لا تجلس في الصلاة لا تقرأ ولا تفعل شيئا، تقول أخذنا في الدرس مع الشيخ أن الإمام يتحمل فاتحة الكتاب، عاد أنا أصرح في الصلاة كما أشاء وإن شاء الله الأمور طيبة. لا، نحن نقول هذا ما يتحمله الإمام، بحيث لو أتانا إنسان قال ما قرأت غفلت أو ما شابه ذلك نقول الإمام يتحملها، ولكن الكمال والسنة أن تأتي بقراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام. طيب ما هو الشيء الثاني الذي يتحمله الإمام؟ قال سجود السهو. قال ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو، وسجود سهو. ما معنى سجود سهو؟ قالوا لو أن المأموم فعل شيئا في الصلاة يوجب سجود السهو، أخذنا في الدرس الماضي ما هي الأشياء التي توجب سجود السهو، لو فعل المأموم شيئا في الصلاة يوجب سجود السهو فإن الإمام يجبره. مثال ذلك أخذنا في الدرس الماضي لو أن المأموم أيها الأحبة على مذهب أحمد نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، أخذنا في الدرس الماضي الشيء إذا كان تعمده يبطل الصلاة فإن سهوه يوجب سجود السهو، أصلنا في الدرس الماضي. فالآن نأتي سبحان ربي العظيم مرة إذا تعمد الإنسان تركها قلنا على مذهب أحمد تبطل صلاته، طيب إذا تركها سهوا يجب عليه سجود السهو. طيب إذا كان مأموما، هذا المأموم نسي أن يقول سبحان ربي العظيم، هل نقول له عندما يسلم الإمام تسجد وحدك سجود السهو، أو نقول الإمام يجبر هذا الخلل؟ نقول الإمام يجبر هذا الخلل ولا يجب عليك سجود السهو. هذا معنى قوله ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو. إذا فعل المأموم شيئا يوجب سجود السهو على المأموم فإن الإمام يجبره بفعله ولا حاجة لسجود السهو. ثم قال وسجود سهو وتلاوة، وتلاوة عطف على سهو، أي كذلك الإمام يتحمل سجود التلاوة. كيف ذلك؟ قالوا لو أن المأموم في سكتات الإمام أو في صلاة الظهر مثلا في الركعة الأولى المأموم قرأ آية أو سورة بعد الفاتحة فيها سجدة، مثلا مأموم قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ العلق، آخر العلق هناك ماذا؟ سجدة. أو مأموم قرأ فاتحة الكتاب ثم قرأ الانشقاق، هناك سجدة. الآن هل إذا جاء المأموم عند السجدة يسجد والناس كلها قائمة؟ هذا لا يصلح. تصور أن الآن في صلاة الظهر وفي الركعة الأولى الإمام يصلي والكل يصلي والمأموم يصلي، ثم المأموم قرأ فاتحة الكتاب وسجدة، يعني سورة فيها سجدة الانشقاق أو قرأ العلق أو ما شابه ذلك ثم سجد، الذي بذنبه سيظن أنه حدث شيء للرجل، يقول لك ماذا سجد هذا مباشرة، وما الذي يدري أنك قرأت التلاوة؟ فنقول لا، إذا كنت في صلاة وكنت مأموما فحتى لو قرأت سجدة التلاوة فلا تسجدها، والإمام يتحمل كل شيء. فهذا معنى أن الإمام يتحمل عن المأموم سجدة التلاوة، أنه لو قرأ المأموم سورة أو آية فيها سجدة التلاوة فإنه لا يسجد، والإمام هو الذي يتحمل. وليس المراد أن الإمام يتحمل أن الإمام سيسجد عنه، لا، المراد أن الإمام يجبر هذا الأمر ولا يجوز لك أن تخالفه. إذن ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة. ثم قال وسترة، يتحمل الإمام كذلك عن المأموم السترة أيها الأحبة. فسترة الإمام هي سترة للمأمومين، لذلك لا يستحب أن يأتي المأموم يضع أمامه سترة وهو يصلي مع الإمام. بعض المأمومين يأتي يضع أمامه شيء يقول هذه سترة، نقول لا، لا تضع أمامك شيء، لأن سترة الإمام هي سترة لك. فالأحكام التي تتعلق بالسترة وهو لم يذكرها فأنا لا أذكرها، فالأحكام بشكل عام التي تتعلق بالسترة هي سترة الإمام. فكل ما يبطل صلاة الإمام مثلا لو مر بين يديه يبطل صلاة المأمومين حتى ولم يمر بين أيديهم، أظن سأذكره. يعني هذه مسألة تفريعية حتى تفهم ما سبب هذا البناء. يقولون الحنابلة إذا مر من بين يدي الإمام كلب أسود بهيم، يعني كلب أسود محتدم السواد لا يوجد فيه لون آخر إلا السواد، هذا يسمى الكلب الأسود البهيم، لو مر هذا بين يدي الإمام بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأمومين لما جاء في الحديث والآثار من ذلك. جيد. الآن لو مر هذا الكلب بين يدي المأمومين قالوا لا يبطل الصلاة أبدا. لماذا؟ لأن السترة التي تتعلق بالمأمومين هي سترة الإمام فقط، السترة للمأمومين هي ماذا؟ هي سترة الإمام. فما يبطل صلاة الإمام فيما يتعلق بالسترة هو الذي يبطل صلاة المأمومين، وما لا يبطل صلاة الإمام فيما يتعلق بالسترة لا يبطل صلاة المأمومين. وأشهر مسألة هي مسألة قالوا مرور الكلب الأسود البهيم، لو مر الكلب الأسود البهيم بين الإمام وبين سترته بطلت صلاة الإمام، وببطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأمومين. لو مر هذا الكلب الأسود البهيم بين صفوف المأمومين ولم يمر بين الإمام وسترته قالوا لا إشكال. لماذا؟ لأن المأموم ليس له سترة تتعلق به، وإنما سترته هي سترة الإمام، لذلك نقول الإمام يتحمل عن المأموم السترة. لا، الكلب الأسود البهيم، ليس كمان الأسود، الكلب الأسود البهيم، يعني لو كان السواد يختلط بألوان أخرى مع شيء من البياض كذلك لا يبطل، المراد الكلب الأسود البهيم هذا هو الذي يبطل. ثم قال ودعاء قنوت، ودعاء قنوت. إذن لاحظوا الآن هو يعدد الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم، ذكر القراءة ثم ذكر سجود السهو ثم ذكر سجود التلاوة ثم ذكر السترة، الآن ماذا قال؟ ودعاء القنوت. ما معنى الإمام؟ مثلا كنا في صلاة الوتر والإمام دعا المأموم، هل يدعو ولا نقول دعاء الإمام هو دعاء للمأمومين؟ تصورتم المسألة؟ أهم شيء في هذا المتن أيها الأحبة تصور المسائل، الطالب يتعلم تصور المسائل من خلال كلام الأئمة الأقدمين، هذا الذي يهمنا في دراسة هذا الكتاب. فنقول ينبغي عليك أن تتصور المسألة ابتداء، صورة المسألة هناك إمام ومأموم وهناك مأمومون، الإمام في صلاة الوتر رفع يده لدعاء القنوت، المأموم ما وظيفته؟ يؤمن. إذن الإمام تحمل عن المأموم الدعاء، هذا معنى الإمام تحمل عن المأموم الدعاء، فالمأموم لا يدعو وإنما يؤمن. طبعا هذه المسألة لها استثناء، ما هي؟ قالوا لو أن المأموم بعد عن الإمام ثم انقطعت الكهرباء بحيث المأموم لا يسمع دعاء الإمام، في هذه الحالة لا، نقول يسن للمأموم أن ماذا؟ أن يدعوه، لأنه الآن لا يسمع دعاء الإمام، يسمع دعاء الإمام فقط الصف الأول والثاني والثالث الذي بقربه. المأموم في مكان بعيد خاصة في المساجد الواسعة انقطعت الكهرباء ولا يسمع كلام دعاء الإمام، هل يبقى ساكتا المأموم ينتظر؟ لا، قالوا في هذه الحالة يدعو المأموم. والأما الكلام في حالة أن المأموم يسمع الإمام وهو يدعو، فنقول الآن الإمام يتحمل عنك الدعاء ووظيفتك أن تقوم بالتأمين فقط. ثم قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة، وتشهدا أول إذا سبق بماذا؟ بركعة. الآن أيها الأحبة، ما صورة هذه المسألة؟ نقول إنسان، هذه مسألة دقيقة تحتاج إلى نظر. الآن إنسان أيها الأحبة أدرك مع الإمام ماذا؟ أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة العشاء، أدرك مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة العشاء. طبعا أنا لا أريد أذكر هذه المسألة، هي تتعلق بها، لكن نقول هو المسألة التي ذكرها بحد ذاتها، وتشهد أول إذا سبق بركعة. مأموم أدرك مع الإمام، سبق مع الإمام بالركعة الأولى للمغرب، سبق مع الإمام بالركعة الأولى للمغرب، إذن هو أدرك الإمام في أي ركعة؟ إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية، وهي ماذا؟ الثانية في حقه. ولكن هل التشهد في هذه الركعة هو التشهد في حقه؟ لماذا؟ لا، نريد جواب، هذا مغمغ، نريد جواب واضح. الآن نصور المسألة جيدا، إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب، دخل في الركعة الثانية من صلاة المغرب، الآن كركعة نقول هي الركعة الثانية في حق المأموم، نطبق القاعدة التي ذكرناها سابقا، وما أدرك معه آخرة وما يقضي أولها. لكن في التشهدات قلنا ما هي القاعدة التي تطبق؟ العكس، صحيح؟ لا تطبق أن التشهد الذي تدركه مع الإمام هو التشهد الذي يتعلق بك، أنه هو التشهد. الآن مثلا أنت أدركت مع الإمام الركعة الثانية، إذن هذا هو تشهد الركعة الثانية في حقك، لا نطبق هذه القاعدة، بل تشهدات وجلسات المأموم للتشهد تتعلق به فقط. فالآن هو أدرك الإمام في الركعة الثانية، صلى مع الإمام الركعة الثانية، ثم جلس الإمام للتشهد الأوسط، هل هذا التشهد الأوسط هو التشهد الأوسط للمأموم؟ لا، ليس التشهد الأوسط للمأموم. جيد، الآن الإمام قام للركعة الثالثة، قام معه المأموم، ثم المأموم بعد ذلك جلس صلى مع الإمام الركعة الثالثة، الإمام جلس للتشهد ماذا؟ التشهد الأخير، صحيح؟ الآن هذه الركعة الثالثة هي في حق المأموم أي ركعة؟ الثالثة، قضية تحتاج إلى تركيز. الآن كركعة هو الآن مع الإمام في الركعة الثالثة، هي للمأموم أي ركعة؟ الثالثة، صحيح؟ الآن قالوا المأموم أين تشهده الأوسط؟ نعم، يقولون كأصل التشهد الأوسط فاته، التشهد الأوسط كأصل، يعني مع صلاة الجماعة، كصلاة الجماعة التشهد الأوسط فاته، وإنما نقول التشهد الذي ستأتي به مع الإمام هو في حكم التشهد الأوسط لك، هو في حكم التشهد الأوسط لك. أما التشهد الأوسط الحقيقي فإن الإمام هو الذي تحمله عنك. ضاعت المسألة، صحيح؟ نعيد، أنا أريد فقط قليل من التركيز، هي المسألة القفزات هذه تحتاج إلى نظر. الآن إنسان دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب، جيد؟ الآن جلس الإمام للتشهد الأول أو التشهد الأوسط، جميل؟ الآن هل هذا هو التشهد الأوسط للمأموم؟ ليس التشهد الأوسط للمأموم، نعم هي الركعة الثانية للمأموم لا إشكال، لكن هذا التشهد نستثنيه قلنا من القاعدة، فهو ليس التشهد الأوسط للمأموم. طيب الآن تشهد مع الإمام، ثم قام الإمام أتى بالركعة الثالثة، قام المأموم أتى معه بالركعة الثالثة، ثم جلس الإمام للتشهد ماذا؟ الأخير. الآن المأموم أيها الأحبة سيجلس مع الإمام لهذا التشهد، ولكن هذا التشهد في حق المأموم، في حق المأموم نحن قلنا أنه ماذا؟ أنه تشهد الأوسط، لكن الحنابلة عبارتهم أدق، هم يقولون هو يشبه، يشبه التشهد الأوسط، لكنه في الحقيقة ليس التشهد الأوسط. والتشهد الأوسط أين ذهب؟ قال تحمله الإمام. يعني نعم أنت فاتك في هذه الصلاة التشهد الأوسط، والإمام هو الذي سيتحمله عنك. وهذا التشهد الذي تدركه مع الإمام في الركعة الأخيرة هو في حكمها، في حكم التشهد الأوسط، وإن لم يكن تشهد الأوسط بالفعل، ثم أنت بعد ذلك ستقوم عندما يسلم الإمام، ستقوم فتأتي بماذا؟ بالركعة، وهي الركعة ماذا؟ الأولى. وعندها تنتهي من هذه الركعة ستجلس للتشهد، وهذا التشهد ما هو؟ الأخير. لاحظوا كيف القضية تنتقل، وهذا التشهد هو التشهد الأخير. أين ذهب التشهد الأوسط؟ قالوا نعم أنت جلست مع الإمام، هذا التشهد الذي جلست مع الإمام، هم لا يقولون أن هذا التشهد الذي جلسته هو تشهد أوسط، يقولون هو في حكم التشهد الأوسط، كأن جلوسك مع الإمام جبر عنك التشهد الأوسط وجعل الإمام يتحمله عنك. فهذا معنى قوله أن الإمام يتحمل التشهد الأول إذا سبق، اكتب بعد إذا سبق، إذا سبق المأموم بركعة. ومثل لها بماذا؟ بصلاة المغرب. إذا سبق المأموم بركعة في صلاة المغرب، دائما الأمثلة احرص عليها، حاول أن تطبق على مثال، لا تأخذ المسألة الفقهية من دون مثال لأنها سيصعب عليك تصورها. عد مثلا عندما تعود دراسة الكتاب فكر في هذا المثال في قضية صلاة المغرب وأين ذهب التشهد الأول فيها. طيب ثم قال لكن يسن أن يقرأ في سكتاته. الآن كأنه يريد أن يستدرك بعض المسائل التي تتعلق بتحمل الإمام عن المأموم. وماذا قال؟ قال ويتحمل عن مأموم قراءة. هذه أول مسألة ذكرناها صحيح؟ فلما كان ظاهرها أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة، فخشي المصنف أن يفهم القارئ والمتعلم أنه إذا كان الإمام يتحمل عن المأموم القراءة أنه لا داعي لأن يقرأ المأموم في حال سكتات الإمام، لأن الإمام هو الذي يتحمل، استدرك. فماذا قال؟ قال لكن يسن أن يقرأ المأموم، طبعا نضيف كلمة المأموم، لكن يسن أن يقرأ المأموم إذن في سكتاته. كم سكت للإمام في الصلاة الجهرية؟ ما هي؟ قبل الفاتحة وبعد الفاتحة وقبل قراءة السورة وقبل التكبير للركوع. إذن لكن يسن أن يقرأ في سكتاته الثلاث التي سبق ذكرها، هذا الموضع الأول السكتات. وسرية، إذن ويسن أن يقرأ المأموم كذلك في الصلاة السرية. والحالة الثالثة التي يسن أن يقرأ فيها وهي مهمة، قال وإذا لم يسمعه لبعد الله لطرش. هذه حالة ثالثة يسن للمأموم أن يقرأ، وهي إذا لم يسمع الإمام لبعد لا لطرش، وهي مسألة كما قلنا إذا كان المسجد كبير وكان المأموم مثلا في الصفوف المتأخرة انقطعت الكهرباء فأصبح صوت الإمام لا يسمعه إلا من حوله، فالمأموم في الصفوف المتأخرة الآن لا يسمع الإمام، هي صلاة جهرية، الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاة العشاء ولا يسمعه إلا من حوله، والمأموم ماذا يفعل الآن في هذه الحالة؟ لا يسمع قراءة الإمام. نقول في هذه الحالة إذن يسن لك أن تقرأ لأنك لا تسمع الإمام، وسبب عدم السماع ما هو؟ البعد، بعد المسافة بينك وبين الإمام هو الذي سبب عدم السماع. طبعا هذا يلعب في عصرنا الحاضر، نحن نصور انقطاع الكهرباء، أما في عصر الإمام وفي عصر الأئمة لا يكون هناك ميكروفونات وما شابه ذلك، فهذه صورة متكررة، الصورة عندهم متكررة أن يكون هناك جماعة كبيرة والإمام في الصف الأول ما عنده ميكروفون يعلي صوته، إذا كان الإمام صوته منخفض لن يسمعه إلا من حوله، فالمأموم البعيد عن الإمام يسن له أن يقرأ حتى وإن كان يعلم أن الإمام الآن يقرأ في صلاة جهرية في الركعة الأولى مثلا من العشاء أو من الفجر، تقرأ لأنك لا تسمع الإمام، فلا يعقل أن تبقى ساكتا لا تقرأ ولا تفعل شيئا ولا أنت تعيد أو تسمع قراءة الإمام. لذلك قال وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، لا لطرش. لماذا قال لا لطرش؟ لأن الإنسان الأطرش نسأل الله السلامة والعافية ابتداء لو كان مثلا في الصف الثاني أو الثالث لو كان خلف الإمام مباشرة هو أطرش لن يسمع الإمام، والإمام هو يقرأ الآن في الصلاة الجهرية في الركعة الأولى من العشاء، فلو كان يقول لك الأطرش أنا أطرش أنا لا أسمع قراءة الإمام أطبق الحكم إذا لا يسمع قراءة الإمام يقرأ، فجلس الأطرش يقرأ ماذا سيفعل من حوله؟ يعني ربما يحدث فيه الشيء لا نحبه، لأنه الآن سيقرأ سيشوش على من حوله من المأمومين الذين ينصتون لقراءة الإمام، الإمام صوته يعني جهري والكل يسمعه، وهذا الأطرش سبب عدم السماع ليس أن الإمام لا يسمع صوته، السبب يتعلق بهذا الشخص أنه أطرش. فنقول لا، إذا كان سبب عدم السماع هو الطرش في هذه الحالة نقول له لا تقرأ، نقول للأطرش لا تقرأ وحافظ على الصمت، وإن كنت طبعا بالأكيد لا تسمع قراءة الإمام لأنك أطرش، لكن حتى لا تشوش على من حولك من المأمومين. قالوا إلا إذا كان الأطرش يعني متيقن ومتأكد أن الإمام صوته منخفض وأنه لا يشوش على من حوله، ففي هذه الحالة يجوزون له أن يقرأ إذا تيقن أنه لا يشوش على من حوله، ولكن الأصل في حقه أنه لا يقرأ. ثم قال: وسن له التخفيف مع الإتمام وتطويل الأولى على الثانية وانتظار داخل ما لم يشق. هذه ثلاث مسائل ختم بها هذا الفصل. المسألة الأولى: وسن له التخفيف مع الإتمام. يسن للإمام أيها الأحبة أن يخفف على المأمومين. الإمام لا يقرأ الصور طويلة قد تؤذي المأموم عنده أشغال، أو مأموم سقيم عنده مرض، أو مأموم كبير في السن، فالإمام يسن له أن يخفف، ولكن يخفف مع الإتمام، يعني تخفيفه لا يؤدي إلى الإخلال بهيئة الصلاة ولا يؤدي إلى فقد الطمأنينة في الصلاة، لا، هو تخفيف وتيسير ولكن فيه إتمام للقيام وللركوع وللسجود والإتيان بالصورة الكاملة للصلاة ولكن مع تخفيف. طيب، هل يجوز للإمام أن يطيل في الصلاة؟ أو متى نقول للإمام لك أن تطيل في الصلاة بشكل عام؟ قالوا: إذا كان مع الإمام جماعة قليلة، جماعة قليلة، وهذه الجماعة القليلة كلهم قالوا للإمام نريد أن تطيل الصلاة، في هذه الحالة نعم نقول له أطيل الصلاة لا إشكال، جيد، لكن بشرطين، ما هما؟ جماعة قليلة وكلهم اختاروا الإطالة. أما إذا كانت جماعة كبيرة فليس للإمام أن يطيل. لماذا؟ لأنه حتى ولو قال له مثلا أصدقاؤه أو من حوله من الصف الأول والثاني أطل، هذه جماعة كبيرة هو لم يأخذ رأي الجميع فيها، يمكن أن يوجد هناك شخص استحيا أن يتكلم، شخص قالك مع هذه الجماعة الكبيرة نقول للإمام، مثلا هناك من يفضل صوت الإمام، فهناك جماعة قالوا للإمام أطل، وهناك مأموم مثلا مع هذه الجماعة الكبيرة استحى أن يقول للإمام لا تطل، لا، في هذه الحالة الإمام ينبغي عليه أن يراعي من؟ هذا المأموم. فالجماعة الكبيرة قالوا يصعب أن لا يوجد فيها صاحب حاجة، باختصار الجماعة الكبيرة يصعب ويندر ألا يوجد فيها صاحب حاجة، فإذا كانت هناك جماعة كبيرة لا تطل أبدا حتى ولو يعني قال لك جمهورهم أطل، لا تطل. الكلام إذا كان فقط هناك جماعة قليلة ميسورة وكلهم صرحوا بأنك أطل الصلاة علينا، في هذه الحالة نقول لك أن تطيل. أما إذا كانت جماعة كبيرة لا تطل أبدا، أو كانت جماعة قليلة واختلفوا منهم من قال أطل ومنهم من قال لا تطل، فهنا نعمل الأصل وهو ماذا؟ التخفيف. المسألة الثانية قال: وتطويل الأولى على الثانية. يسن للإمام، وهذا معلوم أظن عندكم، أنه يسن للإمام أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية كما جاء في حديث أبي قتادة، يسن أن يطول الركعة الأولى على الركعة الثانية، يقرأ في الأولى بقدر وفي الركعة الثانية يكون هذا القدر أقل من القدر الذي قرأه في الركعة الأولى. ثم قال: وانتظار داخل ما لم يشق. المسألة الثالثة قال: انتظار داخل ما لم يشق. هذه المسألة أيها الأحبة صورتها أن الإمام مثلا ركع وفي أثناء الركوع سمع جلبة قوم يريدون أن يدركوا معه الركوع، الإمام هو راكع مثلا في صلاة الظهر في صلاة العصر، سمع جلبة قوم دخلوا المسجد يريدون أن يدركوا معه الركوع، هل يستحب له أن ينتظرهم أو يستحب له أن يرفع ويسير على الاعتدال الذي هو عليه؟ الآن هو مثلا في عادته يسبح الإمام ثلاث تسبيحات، سمع جلبة قوم يريدون أن يدركوا الركوع، هل نقول له أطل هذه التسبيحات هذه المرة دعها عشرة، أو نقول له ارفع حفاظا على من خلفك حتى لا يشق ذلك عليهم؟ الآن انظر هنا نظرة معتدلة، قالوا يستحب له أن ينتظر الداخلين ما لم يشق ذلك على المأمومين، فحق المأمومين الذين معه مقدم على حق من دخل معه متأخرا، حق المأمومين الذين يصلون معه الآن مقدم على حق هؤلاء القوم الذين يسرعون ليدركوا معه الركوع، فإذا شق على المأمومين الانتظار في هذه الحالة نقول له لا تدرك هؤلاء حتى لو فاتتهم ركعة قم. إذا لم يشق ذلك على المأمومين نقول له يستحب لك أن تنتظر هؤلاء القوم الذين دخلوا حتى يحصلوا معك فضيلة الركعة. والتفصيل الذي سنذكره هنا هو التفصيل الذي ذكرناه في مسألة سنة له التخفيف مع الإتمام. يعني هو يقول لك الإمام ما الضابط الذي أعرف به أن هذا يشق على المأمومين أو لا يشق عليهم؟ هناك بعض المسائل تحتاج إلى ضوابط، فنقول له الضابط هو الضابط الذي ذكرناه في مسألة التخفيف مع الإتمام. إذا كان خلفك جماعة كبيرة في هذه الحالة لا تنتظر من يدخل أبدا، لأن الجماعة الكبيرة كما قلنا يندر أن لا يوجد فيها صاحب حاجة، احتمال كبير جدا أن يكون فيها صاحب حاجة، فحقه مقدم على هؤلاء. إذا كانت الجماعة قليلة وأنت تعلم من حالهم أنهم لا يشق عليهم الانتظار، يعني مثلا أقاربك وأنت تعلم حال الأقارب كلهم في صحة جيدة والأمور يعني شباب أو ما شابه ذلك، فأنت تعلم أنك لو أطلت قليلا لن يشق عليهم. إذا جماعة يسيرة وتعلم أن الانتظار لن يشق عليهم جميعا، في هذه الحالة نقول له لك أن تطيل أو يستحب لك أن تطيل حتى تنتظر هؤلاء القوم الذين سيدخلون معك. إذا رأيت كيف التفاصيل يلعب دقيقة. لا يوجد عندنا في الفقه مسائل تأخذ جملة هكذا ما يعرف الإنسان ما ضوابطها وتفصيلاتها، هذه مسائل كلها لها شروط ولها ضوابط ولها قيود، إذا كانت جماعة كبيرة، إذا كانت جماعة يسيرة، إذا رضيت الجماعة اليسيرة أو لم ترضى، كل شيء بحده وميزانه. ثم قال رحمه الله، انتهت الساعة الأولى تماما؟ طيب نكمل بعد الصلاة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.